ابتسمت البومة الحكيمة بعد سماع قصة لولو. قالت البومة: انظري إلى هناك عند تلك البحيرة. نظرت لولو حيث أشارت البومة بجناحها الطويل. كانت البحيرة تبدو مثل مرآة سوداء كبيرة وصافية. قالت البومة: ربما تجدين نجمتك تسبح في الماء. ركضت لولو بسرعة نحو ضفة البحيرة الهادئة.